الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام على حديث حذيفة رضي الله عنه، والذي تحت باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، والمعنى يعني ماذا يفعل المسلم إذا لم تكن جماعة. ويقول أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، وتعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. وقفنا هنا ولا لا؟ قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحذرون أشد الحذر، يحذرون أشد الحذر من الشر والفتن ومما يخالف أمر الله جل وعلا، فقالوا: صفهم لنا، لأجل أن يعرفوا علاماتهم فيحذروا منهم، لأجل أن يعرفوا علاماتهم فيحذروا منهم، فقالوا: صفهم لنا. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن بيئتنا، ولا فرق بيننا وبينهم من حيث الأشكال واللغة والبيئة. إذن هم عرب فصحى يتكلمون ككلامنا، يتكلمون ككلامنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ألسنتهم فصيحة، ألسنتهم فصيحة. وهذا واقع، هذا واقع. فالآن كثير ممن ينتسبون، كثير ممن هم عرب وينتسبون إلى هذه الملة وإلى هذه الدين، هم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الانحلال من دينهم والتخلي عنه وتقليد الكفار إلى آخره، إلى آخره. ولهذا إذا تكلموا تسمع لقولهم، إذا تكلموا تسمع لقولهم، وقد يكون كلامهم مؤثرا في الآخرين، قد يكون كلامهم مؤثرا في الآخرين. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركني هذا الوقت، إن أدركني هذا الوقت الذي فيه هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ماذا أصنع، ماذا أصنع إذا أدركني هذا الوقت؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا فيه دلالة، في إشارة، أن المصنف أراد بهذا الحديث، أراد بهذا الحديث الفتنة التي هي الخروج على الإمام، أراد بهذا الحديث الفتنة التي هي الخروج على الإمام والفرقة ونزع يد الطاعة. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الخير يحيط بالجماعة، الخير يحيط بالجماعة، والفرقة شر، الفرقة شر. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإمامهم، ومعنى إمامهم يعني ولي أمرهم، يعني تلزم الجماعة وتلزم ولي الأمر، وتلزم ولي، وتلزم ولي الأمر. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، يعني إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام، بل هم طوائف تتناحر وتتعادى، وقد يقتل بعضهم بعضا، وكل طائفة تدعي أنها هي المصيبة إلى آخره، فهنا ماذا يصنع، هنا ماذا يصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، يعني لا تنضم إلى طائفة من هذه الطوائف، لا تنضم إلى طائفة من هذه الطوائف. لماذا؟ لأن الغرض، الغرض السلامة من الفتن، الغرض السلامة من الفتن وسلامة الدين، هذا هو الغرض. فهذه الطوائف يتضرر بها الدين، يتضرر بها الدين، لأنك إذا انطويت تحت طائفة حصل من الشر ما كنت تهرب منه، لأنهم قد يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. لكن يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامها. الآن أما في كما هو عندنا هنا في السعودية الحمد لله هنا، نعم تلزم جماعة المسلمين وإمامها، وأيضا قد يوجد في دول أخرى، لكن في بعض الدول الأوروبية أو الكافرة تجد جماعة، جماعة أو مؤسسة إسلامية أو غيره. هنا نقول تلزم تلك الجماعة وإمامها، هنا تلزم تلك الجماعة وإمامها، لأن هذه الجماعة المجتمعة ولهم رأس يرجعون إليه وتصلح به أحوالهم، هنا ينضم إليهم، هنا ينضم إليهم ويحرم الخروج عليه، يحرم الخروج عليه درءا للفتن. إذا كانت هذه الجماعة جماعة يعني على الحق ولهم إمام أو لهم رأس يلتفون حوله لأنهم في بلاد كافرة وهذا يطالب بحقوقهم إلى آخره، فهنا يلزم هذه الجماعة، هنا يلزم هذه الجماعة. قال فاعتزل، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن الغرض أن يسلم المرء بدينه، الدين هو رأس المال، يجب أن يدافع الإنسان عنه حتى تخرج روحه، الغرض الدين. فأي فتنة ممكن أن يتضرر بها دينك فابتعد عنها. ولهذا قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ولو أن تعض، وهذا كناية، أن تعض هذا كناية على أنك تخرج إلى مواطن الشجر، إلى مواطن الشجر والبراري والقفار، والقفار وأن تنزوي وتتخفى عن الأنظار، وأن تنزوي وتتخفى عن الأنظار، وألا تتكلم بكلمة، وألا تتكلم بكلمة، وإنما عليك بخويصة نفسك، وإنما عليك بخويصة نفسك. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لم تستطع النفع، لأنك في هذه الحال لا تستطيع أن تنفع، لو تكلمت لحصل لك شر ولا تنفع غيرك، فأنت هنا لا تستطيع النفع. أنتم معي؟ إذن ما بقي إلا أن تسلم، ما بقي إلا أن يسلم دينك، فتعتزل، تعتزل وتذهب إلى مكان تختفي به عن الأنظار وتعبد ربك. نسأل الله العافية والسلامة من مضلات الفتن. وفيه أيضا كناية إلى أنك لا تشارك ولا يكون لك أثر في هذه الفتن، كونه يعتزل هذه الفرق يعني لا يكون لك أثر في هذه الفتن. ولهذا بعض الناس الآن قد يكون له أثر في الفتنة وهو لا يعرف فقها فيها لا من قريب ولا من بعيد، فممكن إذا حدثت فتنة أن يغرد بكلمة، أن يغرد إما سلبا أو إيجابا، وهو ليس عنده فقه في هذه المسألة، وقد يسمع أحد كلامه ثم يسير عليه ويحدث فوضى ويحدث فتن بمجرد كلمة قالها، إما أن تكون وجهة نظر، وإما أن يكون تحليل لحدث، وإما أن يكون نتيجة عاطفة، وإما أن يكون أيضا نتيجة حب أو نتيجة بغض لهذه الطائفة. فيغرد بكلمة يطير بها غيره فيحصل من الشر ومن الفتن ما لا يخطر له على بال. ولهذا في الفتن إذا لم يستطع الإنسان أن ينفع فلا بد من الابتعاد والاعتزال. في الفتن إذا لم يستطع الإنسان أن ينفع فعليه أن يبتعد وأن ينجو بدينه لفائدتين. الفائدة الأولى يسلم له دينه الفائدة الثانية ألا يكون له أثر في الشر فيكون مثلا هو المقتول وليس هو القاتل. والله المستعان. بسم الله الرحمن. على كل حال كل فرقة ليست على الحق، هذه هي المقصود بالفرق إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أما إذا كان لهم جماعة وإمام حتى ولو كان عندهم شيء من الباطل، حتى ولو كان عندهم شيء من الفسق والذنوب والمعاصي، ما دام أنهم جماعة ولهم إمام فالخير وكل الخير في الدخول بهذه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. لما تكلم المصنف، لما ذكر باب الجماعة ولزوم الجماعة والبعد عن الطوائف التي ليس لها إمام، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للبعد عن تكثير سوادهم بمجرد تكثير السواد فقط، بمجرد أن يكون وجود الشخص تكثير لهم حتى لو لم يكن له أثر فإذا كان مع أهل الفتن وأهل الظلم وأهل الكفر والشرك والفسوق أيضا والمجون، إذا كان معهم كثر سوادهم لأن تكثير سواد أهل الفتن وتكثير سواد أهل الظلم وأهل الفسق أيضا والمجون، تكثير سواده فيه مفسدتان المفسدة الأولى أن في ذلك تقوية لهم لأنهم إذا كثروا قووا، فوجودك يكثرهم ويقويهم المفسدة الثانية أنه في ذلك إرهاق وإضعاف لأهل الخير لأن أهل الخير إذا رأوا أهل الشر كثير يكون عندهم ضعف وقد يخافوا من هؤلاء وقد يضعفوا. فقال المصنف: باب من كره أن يكثر سواد الفتن. والمراد بالسواد الأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عرض لي سواد عظيم. مراد السواد الأشخاص، كثرتهم، كثرة أتباع موسى عليه السلام، وبعده ذكر سواد هذه الأمة لأنهم أكثر من أتباع موسى. يقول باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، يعني يكثر سواد أهل الفتن يكون معهم ويكثرهم، ويكثر سواد أهل الظلم أيضا، يكثر سواد الظالمين. والأصل في الظلم، الأصل في الظلم هو النقص، في الظلم هو النقص، ويراد به الشرك أيضا. كلتا الجنة، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، لم تنقص، لأن المشرك والظالم نقص حق الله جل وعلا، نقص في حقوق الله جل وعلا. فهنا يعني لا يكثر سواد أهل الفتن ولا يكثر سواد أهل الظلم، أهل الظلم ومثله أيضا أهل المعاصي وأهل المجون لا يكثر سوادهم، لا يكثر سوادهم. وهنا يفهم من الترجمة ها العكس أيضا، أنه يكثر سواد من؟ أهل الخير والمؤمنين، لأن في تكثير سوادهم تقوية لهم وتشجيعا. وفيه أيضا فيه أجر كل إنسان يحتسب أن يكثر سواد المؤمنين، يكثر سواد أهل الخير، فهذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد كان لا يذهب محاضرات، يعني يدعى محاضرات في بعض البلاد بعض المدن ولا يذهب أبدا، يقول لا أريد أن أترك الدرس وأترك الطلبة، ثم إذا كان هناك حفل تخريج لحفظة القرآن ها ذهب، وقد يوقف الدرس، وأحيانا يكون الحلقة أو الحفل قريب من عنيزة يعني في بعض الأماكن المجاورة، وإذا كان في مكان بعيد أحيانا إذا لم يذهب يوكل واحد، إذا دعي يوصل واحد بدله. فسألناه قال والله إني ما أذهب إلا لتشجيع كتاب الله جل وعلا، يعني ينظر هذه النية العظيمة، يعني يذهب ليشجع كلام الله جل وعلا، لأنه إذا حضر الحفل الشيخ وهو بهذه المكانة وألقى كلمة تشجع الناس، تشجع بحفظ القرآن وفي جوائزه وفي دعمه وفي حث الناس عليه. فالإنسان يحرص أن يكثر سواد المؤمنين، يحرص أن يكثر سواد أهل الخير، ويحرص أن يبتعد عن مواطن الشر وأن لا يكثر سوادهم، وأن لا يكثر سوادهم. قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. كره، هل المراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية؟ هل المراد الكراهة التي لا يعاقب فاعلها ويثاب تاركها؟ لا، المراد بالكراهة هنا كراهة تحريم، المراد بالكراهة كراهة تحريم، لأن السلف يذكرون الكراهة ويريدون التحريم، يذكرون الكراهة ويريدون التحريم، وليس الكراهة التي هي في اصطلاح الفقهاء. لأن هذه الآية التي معنا في الحديث الذين توفاهم الملائكة، هؤلاء كثروا سواد المشركين وهم مؤمنين، خرجوا من مكة معهم إلى بدر، وخرجوا معهم إما خوفا أو مجاملة أو اطلاع لينظروا، فصار في وجودهم تكثير لمن؟ للمشركين الذين خرجوا البدر. فتحرج الصحابة، تحرجوا إذا رموا مشركا، وقعت أحيانا في مسلم، وقعت أحيانا في مسلم، وتحرجوا، فأنزل الله هذه الآية لأنهم مخطئون، كونهم يكثرون سواد المشركين حتى لو كانوا لا يريدون نصرتهم، وفعلا قطعا هم لا يريدون نصرتهم، لأنهم لو أرادوا نصرة المشركين لا لكفروا، لكفروا، لأن والله عز وجل هنا ما ذكر لهم كفار، عاتبهم الله عز وجل على أنهم تركوا الهجرة. فعلى كل حال لا يجوز تكثير سواد أهل الشر. قال ثم ذكر حديث قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا حيوة وغيره، مبهم لم يسمى، والمراد به ابن لهيعة، ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند الجمهور، ابن لهيعة ضعيف عند جمهور المحدثين. والبخاري هنا لما ذكره لم يسمه، لأن الضعيف لا يسمي، لم يسمه. وكيف يذكره وهو ليس على شرطه؟ ها نقول إيه ذكره لأن هناك سند غيره، هناك سند غيره، ولهذا قال انتبهوا انتبهوا. قال يقول حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود، حيوة هذا ابن لهيعة. طيب ثم قال وقال الليث عن أبي الأسود، يعني هنا السند صحيح، يعني ابن لهيعة روى عن أبي الأسود، واضح لا؟ والليث روى عن أبي الأسود، إذن نحن لسنا بحاجة لابن لهيعة أصلا، لكن لما صار في السند ذكره البخاري ليس محتجا فيه، لا، لكن وجد السند غيره، فإذا وجد السند غيره لا بأس بذكره، لا بأس بذكره، ولهذا أبهمها لم يسمى. واضح لا؟ قال وقال الليث، وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة في بعث فاكتتبت فيه. قطع على أهل المدينة، قطع يعني عقد، عقد بعث، يعني أهل المدينة قطعوا جزء من أهل المدينة، جماعة من المدينة عقدوا لهم لواء ليذهبوا لقتال يزيد بن معاوية في الشام، ليذهبوا لقتال يزيد بن معاوية في الشام، لأنهم أرادوا الخروج، أرادوا الخروج عليه، أرادوا الخروج عليه، نقموا على يزيد، ومعلوم ما عند يزيد، لكن الخروج شر والفتنة شر، فنقموا على يزيد في الشام، فقطعوا جماعة يعني جيش يريدون أن يرسلوه إلى يزيد، إلى يزيد، فلما علم يزيد بخروج هذا الجيش ماذا صارت النتيجة، ماذا صارت نتيجة هذا الخروج؟ أرسل إليهم يزيد جيشا واستباح المدينة 3 أيام، يعني أعطى القائد أمر أن يستبيح المدينة 3 أيام، يفعل ما شاء، يشرب الخمور، يزنوا بالنساء، يقتلوا ما شاءوا 3 أيام، ثم بعدها يكفوا، وهذا هو سبب الفتنة والخروج على الولاة، ولهذا لما نقموا منه حصل ما حصل. يقول أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث، يعني للذهاب إلى الشام لقتال يزيد، يقول فاكتتبت فيه، يعني صار ممن اختير في هذا الجيش، يعني أبو الأسود وقع عليه الاختيار وصار من جملتهم، صار من جملتهم، وكان الخليفة ذلك الوقت ابن الزبير، كان الخليفة ابن الزبير. قال فاكتبت فيه فلقيت عكرمة رضي الله عنه رحمه الله مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس ومن تلاميذ ابن عباس، يقول فلقيت عكرمة فنهاني أشد النهي، يعني ما نهاه واكتفى، يقول نهاني أشد النهي، يعني أغلظ علي في النهي وشدد فيه، لأنه يعلم أن ذلك فتنة، يعلم أن هذا فتنة عظيمة، وأنهم إذا خرجوا لن ينتهي الشر، لن ينتهي الشر عند مجرد خروجهم، ولهذا نهاه، فنهاني أشد النهي. ثم قال، يعني عكرمة قال، وهذه من منهج أهل العلم وأهل الفقه، أنك إذا نهيت شخص أن تستدل له، استدل له، لأنك إذا نهيتني عن شيء بلا دليل كيف أخذ بكلامك؟ لأن المرجع لي ولك ولعمر وبكر إلى آخره، المرجع ما هو؟ الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الكتاب والسنة. فإذا نهيتني عن أمر، لا سيما إذا أغلظت علي أيضا وشددت، فأتي بالدليل، وإلا كل من يأتي بغير الدليل فلا عبرة بقوله، لكن من وافق الدليل فإنه يؤخذ بكلامه، لا لأجله هو، لكن لأجل ما استدل به. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى يقفون عند النصوص، إذا ذكر للشخص الدليل من الكتاب والسنة ارتعدت فرائصه، لا يستطيع أن يتجاوزه ولا يلتمس المعاذير، لكن أو يمكن، ما عندهم هذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم قال أخبرني ابن عباس، أخبرني ابن عباس لأنه مولى لابن عباس ومن تلاميذه، أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، أناسا من المسلمين يعني ذكر منهم عمرو بن أمية والحارث بن الحارث وغيرهم، ذكر ناس من المؤمنين في مكة ما هاجروا، لم يستطيعوا الهجرة، فخرجوا مع المشركين البدر، خرجوا مع المشركين، قد يكونوا خرجوا خوفا، ممكن المشركين قالوا إذا لم تخرجوا معنا قتلناكم، هذا وارد، فقد يكونوا خرجوا معهم خوفا أو خرجوا معهم استطلاع ونظر ما الذي يحصل، المهم أنهم خرجوا ليس سبب من الأسباب، لكن نجزم قطعا بأنه ما خرجوا لقتال المسلمين، لأنهم لو خرجوا لقتال المسلمين لكانوا مرتدين، كانوا كفار. أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين يعني ما هاجروا إلى المدينة، بقوا يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، يأتي السهم من الصحابة فيصيب أحد المسلمين وهم يريدون المشركين، الصحابة يريدون المشركين، لكن لما كانوا معهم وقع السهم فيهم، فيحصل في نفوس الصحابة حرج أنهم قتلوا مسلما، فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى، أنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ها قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا قال أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني ليس لك عذر عن الهجرة، يعني كونك تهاجر وتموت وأنت مهاجرا أحسن من أن تموت وأنت في صف المشركين وهم يقاتلون المسلمين، فأنزل الله هذه الآية. طيب هذه الآية لماذا والذي ذكر سبب النزول من هو؟ ابن عباس. والعلماء يقولون لها حكم الرفع، يعني إذا كان الصحابي ذكر سبب نزول الآية فله حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يذكر سبب النزول إلا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، له علاقة بالقصة طرفا فيها، متكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه الآية لها حكم الرفع، أنه هذا سبب النزول، هذا سبب نزولها. فلما كثروا سواد المشركين نزلت هذه الآية، وعلى هذا كل من كثر سواد أهل الباطل فإنه يأثم، فإنه يأثم، فلو خرج جماعة للخروج على الإمام ونزع يدا من طاعة فإن من كان معهم ولو لم يرد الخروج فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه يكثر سوادهم، لأنه يكثر سوادهم، وهلما جرى. ومثله أهل اللهو، أهل الباطل، لو اجتمع ناس الآن مثلا في استراحة ولا في محفل للرقص الفجور، كل من حضر ولو لم يرقص ولم فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه يكثر سوادهم، وفيه تشجيع لهم. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. إذا بقي في حثالة من الناس يعني ماذا يصنع المسلم؟ ماذا يصنع إذا بقي في حثالة من الناس لا خير فيه؟ الحثالة هم الذين لا خير فيهم، الذين لا خير فيه. ولهذا ما كان من حثالة من الماء أو غيره في الإناء فإنه يلقى، يلقى لأنه لا خير فيه. فالمراد بالحثالة الذين لا خير فيهم. والحديث حديث حذيفة ليس فيه ذكر حثالة، ليس فيه ذكر الحثالة. والبخاري ترجم في حثالة لأنه ورد في حديث آخر ليس على شرطه، ورد في حديث عند الطبري وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى، وذكره ابن حجر في الفتح، ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا عبد الله بن عمرو، كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك عوامهم، ودع عنك عوامهم. ولما كان هذا الحديث ليس على شرط البخاري ترجم بلفظه، عقد الترجمة بلفظه، لأن الذين لا خير فيهم هم الحثالة، الذين لا خير فيهم هم الحثالة. وقوله باب إذا بقي في حثالة من الناس، في حثالة من الناس، وهؤلاء الحثالة هم الذين ليس عندهم أمانة، يعني ليس عندهم أمانة. وإذا كان ليس عندهم أمانة ها فهم أهل خيانة، إذا ارتفعت الأمانة فهم أهل خيانة. فليس عندهم أمانة في دينهم، وليس عندهم أمانة في تعاملهم، ليس عندهم أمانة في دينهم، وليس عندهم أمانة في تعاملهم. فقال: حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة مختص بأحاديث الفتن وأسماء المنافقين، وله عناية بها، له عناية بأحاديث الفتن وأسماء المنافقين. ولهذا أكثر من يحدث في أحاديث الفتن هو حذيفة رضي الله عنه. حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حديثين، النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث كثيرة، لكن مراد حذيفة بالحديثين إما أن يكون في مجلس واحد، يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد حدث حديثين، وإما في موضوع واحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حديثين. يعني ليس مراد أنهما حدث إلا باثنين، لا، لكن مراد في مجلس واحد أو في موضوع ونحوه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. طيب، حدثنا، هذا الحديث الأول، هذا الأول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر يعني أصل القلوب، في أصلها، يعني نزلت في قلوب أناس أهل للأمانة، أهل للأمانة، وحملوها بقلوبهم بصدق وإخلاص، فهي في أصل قلوبهم، فهي في أصل قلوبهم. والمراد بالأمانة الذي ذكر حذيفة هي قوله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخره. فنزلت في أصل قلوبهم، أصل قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الاهتمام بالقرآن والسنة، ينبغي الاهتمام بالقرآن والسنة. فإذا أردت الأمانة سواء في الإيمان أو في التعامل فعليك بالقرآن والسنة، عليك بالقرآن والسنة وتعلمهما، وتعلمهما على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. وأيضا فيه أن طالب العلم بالأخص ها أنه يجب عليه أن يبدأ بالأهم، يبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بالأهم، لأنه هنا قدم في الحديث أي شيء ها علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فقدم القرآن على السنة، قدم القرآن على السنة، لأن طالب العلم والمؤمن عموما الذي يقدم الأولويات فإنه يوفق بإذن الله، فإنه يوفق ويسدد ويسدد. أما الذي لا يهتم بالأصول والأولويات فإنه يضيع، يضيع ويذهب تعبه عليه سدى، يذهب تعبه عليه سدى. قال وحدثنا عن رفعها، هذا الحديث الثاني. الحديث الأول حدث عن الأمانة، الحديث الثاني حدث عن رفع الأمانة، عن رفع الأمانة. وهذا فيه إشارة إلى الحذر، إلى الحذر أن الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه إذا كان هذا الأمر حصل في زمن ها في آخر زمن الصحابة. حذيفة قال هذا الحديث ها في آخر خلافة عثمان، يعني ما في، ما يأمن، ما فيها أمين إلا فلان وفلان، يعدون على رؤوس الأصابع في ذلك الزمن، فكيف بهذا القرن الذي نحن فيه؟ والله المستعان. قال وحدثنا عن رفعها، فقال ينام الرجل النومة، يرى ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، الأمانة التي كانت ها في جذر قلبه، في أصله قد زرعها في قلبه، بنومة واحدة تنتزع. والسبب ها شؤم المعاصي الذي وقع فيها، شؤم الضعف، ضعف الإيمان، عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، تنزع الأمانة من الرجل وهو لا يشعر. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني أثر الأمانة في قلبه مثل السواد، مثل نقطة السواد، مثل الثوب الأبيض يكون فيه مثلا شيء أسود أثر سواد، يبقى يعني ما في أمانة لكن مكانها، مكانها في قلبه. طيب هل ممكن يكون عنده شيء من الأمانة؟ ممكن، إذا كان الأثر باقي قد يكون عنده من الأمانة يمكن واحد بالألف، المهم باقي لها أثر، باقي لها أثر مثل أثر الوقت. ثم ينام النومة، يعني ينام النومة الأخرى، فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، يعني أثر الأمانة في قلبه مثل أثر، مثل أثر المجل. المجل ينتفخ وهو لا شيء، المجل هو أثر العمل، يعني إذا مسكت أنت الآن بعصا أو بمسحاة أو بفروع وتشتغل، تشتغل بيدك، ماذا يطلع من أثر مسكها؟ نفخ، ينتفخ الجلد صح؟ وهو لا شيء النفخ هذا، ينتفخ. هذا أثر الأمانة، يعني ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى في أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر المجل، منتفخ وهو لا شيء، منتفخ وهو لا شيء، يعني لو أردت أن تخرقه خرقته، يعني لا قيمة له، رهيف في الجلد، صخيف في الجلد، وليس مرضا بينا ولا. قال فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، مثل جمر دحرجته برجلك ينفط بالجلد، ينفط وهو ليس كي ولا ألم ولا شيء، ينفط في الجلد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني تراه منتفخ من أثر الجمر، منتفخ وهو لا شيء، وهو لا شيء، يعني ليس كي يعالج جرحا ولا شيء. قال منتبرا وليس فيه شيء، يعني ما في شيء منتفخ، إنما مجرد كذا بس، مجرد الجلد نفط. وهذا مثل من يظن أو يظن أيضا فيه أن الأمانة في قلبه وليس في قلبه شيء، فالنفط هذا قد يكون أقرب ما يكون مثل الادعاء، يعني شخص يدعي مثل أنه أمين أو يظن أنه أمين وهو ليس عنده شيء، مثل النفخ الذي ليس بشيء. قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي لهم. يتبايعون يعني المراد بالبيع هنا البيع والشراء، المراد بالبيع هنا البيع والشراء التعامل، وليست البيع التي هي الإمامة، لا، يتبايعون يعني في البيع والشراء. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. أين الأمانة؟ سلبت من الناس. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يتحدث الناس ويسمعون أن القبيلة الفلانية فيها أمين، القبيلة الفلانية فيها أمين واحد، في قبيلة كذا أمين أو في قبيلة كذا أمين، يتحدث الناس وأيضا سيمدحون الشخص وهو ليس عنده أمانة. قال يصبح الناس فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، ثلاث صفات يمدحونه بها، ما أعقله وما أجلده وما أظرفه وما أجلده وما أجلده، يعني هذا أحسن واحد فيهم، هذا أحسن واحد في هذه القبيلة يمدح. طيب واللي غيره؟ هناك غيره ناس ما مدحوا، إذن هم أسوأ منه، لكن انظروا ما هي صفة الذي يمدح. قال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سبحان الله. وهذا متى؟ من الذي يحدث بهذا؟ حذيفة. والذي يذكر هذه الأمور حذيفة، ويتكلم في زمن فيه أواخر الصحابة وفيه التابعين كثر، التابعون كثر. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، يقول حذيفة. أتى علي زمان أبايع أي شخص، والمقصود المبايعة مقصود البيع والشراء، يعني أبيع على أي شخص ما يحتاج مثلا أتوثق أو أجيب من يضمن الحق، لا، كلهم أمنا، كل منهم أمين لا يبالي، سواء كافر أو مسلم، المسلم أمين في دينه والكافر يأتي به الحاكم، يأتي به ولي الأمر، إذن ما يضيع حقه. قال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، إذا كان مسلم يرد علي الدين، لأن يخاف الله جل وعلا ويراقبه، لا يمكن يضيع تضيع الحقوق عنده، فيؤديني حقي. والآن البعض لولا الكفيل والضامن والمعاملات والتحقيق والادعاء والسجن ما سدد الدين وبطل بهذه الحقوق. يقول ما أبالي أيكم بيعت، لأن كان مسلم رده علي أسلامه، لأنه يخاف الله جل وعلا لا يخالف أمره، وإن كان نصرانيا يعني أو يهوديا أو أي كافر كان، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه الولي الذي يتولى أمر هذا اليهودي أو يتولى أمر الدولة كلها سيرده، لأن الوالي أو الساعي يخاف الله جل وعلا. فإذا لم يأتي الشخص بحقه أتى المسؤول، المدير، الأمير، ولي الأمر، أعطوك حقك، ما يضيع حقك، فهو وقت أمانة، زمان أمانة، سواء التعامل مع الآخرين أو مع المسؤولين. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم يعني بعد فقد الأمانة، اليوم هذا متى؟ في خلافة عثمان. يعني انظروا التغير في القرون المفضلة فكيف الآن؟ يقول وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني ما أبايع إلا فلان وفلان، يعدهم على رؤوس الأصابع، يعني ما أبيع وأثق واشتري إلا ما فلان وفلان، فصار الأمناء يعدون على رؤوس الأصابع. طيب الآن الواقع الآن، يعني ليتهم يكتفون بهذه الصفات الثلاث، يعني ليتهم يقولون ما عقله ما أظرفه، لا، تسرد به قصيدة كاملة ما فيه صفة من الصفات الطيبة إلا وصفوه بها، وقد يكون هو أكبر خائن، قد يكون ما أعطى حقوق أولاده ولا حقوق جيرانه ولا حقوق نسائه، وأكل أموال الناس وأخذ الديون ولم يقضها، والمدايح تنهال عليه، فما ظنكم بهذا الزمن؟ إنه وقت يخيف المؤمن، وقت يخيف المؤمن، ولهذا لا يعمل الإنسان على نفسه. يعني الآن لو أخطأ إنسان وهو متدين ملتحي ومقصر ثوبه لكنه أخطأ، نستغرب ونتعجب كيف يخطئ كيف. لا يا أخي، لا يا أخي، إذا كانت القرون المفضلة وجد أناس فيهم صفات الإيمان، لا ما عندهم من الأمانة ولا حبة خردل، طيب كيف هذا الزمن؟ لكن الناس سترهم الله جل وعلا بهذه النعيم، بهذه النعمة. والواقع الآن، الواقع يعني دعونا نكون صريحين، الواقع لو قيل لك الآن اذهب أخرج لي أمين، روح لها البلد وأخرج لي شخص أمين، هذا أمانة عندك يعني من كل قلبك، أخرج لي أمين 100%، تستطيع أن تخرج أحد؟ ما تستطيع، لأنه حتى لو كان أمينا في ماله فهو ليس أمينا في كلامه، ليس أمينا في نقله الأخبار، ليس أمينا في تعامله مع الآخرين. إذن ما الأمانة ليست عندنا صافية من كل مكان. ولهذا الإنسان يأخذ أموال الناس ويضيعها ويأكلها ويعمل في الوظائف ولا يأخذ مرتبه حلالا، يأخذ ساعات الدوام ويستغل الفرص، وإذا غاب المسؤول غاب وترك العمل، والبعض يعني يتولى له عمل من الأعمال، ولنفرض مثل المسجد ولا إمام ولا مؤذن أو فراش في مسجد، لكن لما كان في قرية بعيدة عن المسؤولين أعطى له عامل 200-300 ريال ثم ذهب وضيع العمل. هذه الخيانة، هذا هو نزع الأمانة. لأن الإنسان يستشعر الأمانة، يستشعر الأمانة بقلبه، يعلم أن الله عز وجل يحاسبه وأنه مؤتمن على كل ما يعمل بهذه الحياة، مؤتمن في كلامه الذي ينقل، مؤتمن في أخباره، مؤتمن في أخذ حقوق الآخرين، مؤتمن في التعامل حتى في بيته، مؤتمن في عمله، مؤتمن فيما يوكل إليه، حتى لو أنابه أحد أصدقائه أو أحد جيرانه أو أحد زملائه أنابه في أمر فهو الآن مؤتمن، مؤتمن أيضا في النصح في بيعه وشرائه. إذن هي أمور في الحقيقة تقض المضاجع. يعني هذا الحديث يشيب منه الرأس لمن وقف عنده وتدبره حقيقة، لا سيما وهو في الوقت الفاضل والقرن الفاضل، وفيه من أهل الأمانة ما أثنى الله جل وعلا عليهم، ومع هذا نزعت من أناس يرون الصحابة ويتهنون برؤيتهم وعاشوا قرن أفضل القرون، ومع هذا لا يوجد في قلبه حبة خردل، ويثنى عليه ويمدح ويبجل ويقول لا يوجد أحد مثله، ولهذا يقول ها ما أعقله، يعني ما أشد عقله، ما أظرفه، ما أجلده، كل هذه الصفات يمدحونه، يعني ليس هناك أحد مثله، وهو ما عنده من الأمانة ولا حبة خردل، ولا حبة خردل. فالقضية خطيرة، الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه. لكن نحن عفى الله عنا جميعا، ما الذي أثر في حياتنا؟ أثر في حياتنا أننا لا نسأل إلا هل هذا حلال أو حرام، بس فقط، بس حرام أنا أتركه، هذا الطيب منه، الطيب منه، إذا كان حرام أتركه. ما في شيء اسمه تورع، ما في شيء اسمه الخوف من الانحراف، الخوف من الوقوع في الحرام المكروه، كل الأمور هذه يعني بعيدة. أكثر من يسأل الآن ماذا يقول، يجوز ولا ما يجوز؟ ما في أحد يسأل يقول يا إلا من رحم الله، يقول مثلا يا شيخ ما هو الأفضل، ما هو المستحب، ما هو الشيء الذي فيه تورع، فيه حرص على الخير وبعد عن الشر. هذا قل من يسأل هذا، بل الذين كانوا يقولون هل هذا حلال أو هذا حرام وصل الأمر بهم إلى أن المسألة المختلف فيها الأمر سهل عندهم، مختلف فيها هذا أجازه وهذا منعها، يأخذ بالقول الذي منعه بعض العلم لأن البعض الآخر أفتى، مع أن هذا مر معنا أنه من المشتبهات التي من استبرع، من تركها فقد استبرع لدينه وعرضه. على كل حال ينبغي لنا أن نحرص ونجدد إيماننا ونحذر أن تنتزع الأمانة من قلوبنا. وإذا أردت أن تجرب نفسك من حيث الأمانة فانظر إذا كان في تعاملك رجل قريب ورجل بعيد، أن تميل مع من؟ إذا كان هناك حق لأحد أقاربك مع شخص بعيد وأنت طرف في القضية، ما هو شعورك؟ سواء أنت مدير في وظيفة وعندك وظائف وتقدم عليها قريب وبعيد، كيف تصرفك؟ إذا صار هناك اختبار قدرات ميزان للناس تفاضل مسابقة إلى آخره، فما هو دورك؟ هل أنت لا تنظر إلى أحد، لا لقريب لأجل قربه ولا لكبير لأجل مكانته؟ فعلى كل حال القضية خطيرة في الحقيقة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمانة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فمن وكل إلى نفسه ضل. باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى أقبل قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. باب التعرب في الفتنة يعني الإقامة في البادية، الإقامة في البادية مع الأعراب بعد أن هاجر إلى المدن، يعني ما حكمه التعرب في الفتنة؟ ها، نقول حكمه جائز، والتعرب محرم. كون الإنسان يخرج أعرابيا ويسكن البادية بعد أن هاجر إلى المدن هذا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه رخص فيه عند الفتنة. إذا خشي الإنسان على دينه فإنه يرخص فيه، ولهذا ينص العلماء على أن من تعرب بعد أن هاجر إلى المدن ثم صار عربيا بدويا يرتحل وينزل أن هذا نوع من أنواع الردة، أن هذا نوع ارتداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله، ثم قال في الحديث: والمرتد بعد هجرته أعرابيا، والمرتد بعد هجرته أعرابيا. وهذا في النسائي. فلا يجوز التعرب، ولهذا من أسلم في أطراف خارج المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى المدينة، كما في حديث بريدة رضي الله عنه أمرهم أن يهاجروا إلى المدينة ويكون لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين. فإن لم يهاجروا فهم كأعراب المسلمين، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، ولهذا لا يجوز التعرب. لكن في الفتن أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث التي ورد فيها: خير مال المرء غنيمة أو غنم يتتبع بها شعف الجبال، هذا يقول العلماء إذا كثرت الفتن، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر المنكر، أما إذا كان يستطيع أن ينكر المنكر وليس عليه ضرر فإنه يحرم عليه التعرب، بل قال بعض العلماء يجب أن يبقى، لأن من يخالط الناس ويتحمل أذاهم هو أفضل ممن يعتزل الناس ولا يتحمل أذاهم. أما من كان ينكر المنكر، يستطيع أن ينكر المنكر، هذا يتوجب عليه، يكون واجبا. هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ من العلماء من قال أنه فرض عين عليه، ومنهم من قال أنه فرض كفاية. إذا يوجد من يخالط الناس وينكر المنكر سقط الإثم عن غيره. فعلى كل حال، اعتزال الناس والبعد عنهم محرم ولا يجوز، وينبغي الإنسان أن يخالطهم ويأمر معروف ينهى عن المنكر، إلا إذا خشي الفتنة. إذا خشي الفتنة على دينه وأصبح بقاؤه لا أثر له، فهنا أذن له بأن يعتزل الناس، بأن يعتزل الناس ويخرج إلى البر ويبقى في غنمه ويكون بدويا يؤذن ويصلي وحده، هذا خير ماله إذا كثرت الفتن، خير ماله إذا كثرت الفتن. قال: باب التعرب في الفتنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم.